الحمد لله رب العالمين. ذكرنا بأن صورة الضمان ما معناها، ثم بعد ذلك ذكرنا بأن المسألة بحثها في هذا الحديث الزعيم غارم والدين مقضي. معنى الزعيم أي الضامن، واضح؟ إذن الضامن هذا هو الإيه؟ صار هو الذي صاحب الدين. وخرج من؟ قلنا خرج كرم من أمر الإيه؟ من أصل المسألة. لكن الآية، هذه الآية في أمر الجعالة ليس في أمر الضمان، وإن كان بها بعض ضمان لكن ليست هي كل الضمان. كما قال الله عز وجل في هذه الآية: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولمن جاء به ما هو؟ صواع الملك، صحيح؟ حينما ضاع صواع الملك قال ولمن جاء به، يعني من بحث عنه ووجده وجاء به له عندي حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا أضمن له أن أأتيه به، أن أعطيه هذا الحمل البعير. خليك معايا. من شروط الرهن، من شروط الضمان، أن يعلم ما هو الضمان، واضح؟ ويعلم الضامن. يعني مثلا أنا إسلام بيقول لعم سيد خلاص دي عندنا عم سيد، مفهوم؟ طيب بإيه؟ بكذا وكذا اللي عندي، مفهوم هذا؟ يبقى هنا بيّن له أصل الإيه؟ ها؟ خد بالك هذه المسألة داخلة أيضا في الرهن، لكن دخل فيها طرف ثالث، مفهوم هذا؟ دخل فيها طرف ثالث، مفهوم؟ فخلاص دي عندي عم سيد بي، أنا أضمنها لك بي، لو ما جابش حل، لو ما جابش كذا خد السيارة بتاعتي. يبقى بيّن له أصل الرهن، صحيح ولا لا؟ لما قال يوسف ولمن جاء به حمل بعير، حمل بعير ايه؟ غير معلوم، غرر، يدخل تحت الغرر ولا لا؟ يدخل تحت الغرر اذا كان في امر الرهن والضمان. في امر الجعالة جائز، الغرر في الجعالة جائز، انتبه. فرق بين باب المعاوضات وفرق بين باب العقود. يغتفر في المعاوضات ما لا يغتفر في العقود. يعني ايه؟ انا بقول لك اهو، ضاع مني ساعة يا اخوانا، اللي هيلاقيها ليه عندي مكافأة، جائز ولا لا؟ المكافأة دي مجهولة، صحيح ولا لا؟ لكن تجوز؟ نعم تجوز، لانك ان وجدت الساعة فأعطيتك شيئا هو مجهول في الأصل، أنت إن لم تعطى أنت لا تغرم، صحيح؟ وإن أعطيت أنت تغنم. لكن في باب البيوع لو كان هناك جهالة في الشيء هناك غنم وغرم، مكسب وخسارة، مفهوم؟ ده في باب البيوع. أنا مثلا بقول لك إيه، بيع لي مثلا السمك، السمك في المية 2 كيلو سمك في المية، 2 كيلو سمك مثلا، و2 سمك، 2 كيلو سمك إيه كمان بوري، مفهوم؟ هو لسه ما اصطادش حاجه، مفهوم؟ 2 كيلو دول بكام؟ ب 200 جنيه، 200 جنيه اهو. طب ده ينفع؟ لا. انا هجيب لك 2 كيلو بوري النهارده. هذا كلام ايه؟ باطل، هذا غرض. لكن بعد بقى ما يجيبهم ممكن هنا نتفق على هذا، على ما ذكرنا في المساله الماضيه، لا اريد ان ادخل فيها. الشاهد هنا ده باب بيع، باب المعاوضات يغتفر فيه هذا، فلا يشترط فيه امر الايه؟ امر المعرفه، امر القدر، امر الجنس، لا لا يشترط. لكم عندي مكافاه، اللي هيلاقي كذا لي عندي جائزه، دي اسمها ايه؟ هذه اسمها جعاله. فيغتفر في المعاوضات، وانا شرحت المساله دي في متن منظومه اصول الفقه للشيخ ابن عثيمين. يغتفر في المعاوضات ما لا يغتفر في العقود، مفهوم كده؟ إذن في أمر المعاوضات جائز فيه الإيه؟ الجهالة. لما قال هنا يوسف ها؟ ولمن جاء به حمل بعير، حمل بعير إيه؟ غير معلوم، صحيح؟ فهنا يغتفر في المعاوضات لأن هذا باب معاوضات، وأنا به زعيم يعني أنا أضمن أن أعطيه إياه. لكن هذا بخلاف باب الضمان الذي نتكلم فيه، فلان أخذ من فلان شيئا ما على إثر رهن ما، طب من اللي يضمنه؟ يضمنه رجل آخر. دي مسألة غير مسألة الإيه؟ غير مسألة الجعالة تماما، مفهوم؟ قال والمصلحة تقتضي ذلك بل قد تدعو الحاجة والضرورة إليه، وهي من التعاون على البر والتقوى ومن قضاء حاجة المسلم وتنفيس قربته. ويشترط لصحته أن يكون الضامن جائز التصرف. ها؟ الضامن جائز التصرف، ما معنى جائز التصرف؟ جينا لها تاني اهو، بالغ عاقل. ها؟ مالك، انا مالك مثلا، اسلام هو مالك العربيه، بيقول له عم سيد ماليش دعوه بكرم وانا اللي اضمن. طب بايه يا اسلام؟ اهي العربيه بتاعتي، ما جابلكش الحاجه، العربيه بتاعتي معاك. واضح كده؟ يشترط ان يكون ايه؟ بالغ عاقل مالك. قال ويشترط أن يكون الضامن جائز التصرف لأنه تحمل مال، فلا يصح من صغير ولا سفيه محجور عليه. يعني ولا سفيه محجور عليه، يعني يشترط أن يكون إسلام أصلا مش محجور عليه. يعني السيارة أصلا اللي هو هيجعلها في الضمان دي أصلا محجور عليها لدين آخر. مفهوم هذا؟ لا، لا يصح. قال ويشترط رضاه أيضا، فإن أكره على الضمان لم يصح، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأموال. يعني مثلا كرم قال لي إسلام اضمني، ولو ما ضمنتنيش هتبحك، أنا بقول لك أهو. فإسلام يقول له خلاص يا عم سيد، يا إسلام عندك أنت؟ يقول له خلاص أعمل إيه، ما أنت شايفه هيموتنا أهو. مفهوم؟ بعدها بيومين عم سيد يجي طالب إسلام؟ لا. ليه؟ مكره. هذا باطل، صحيح ولا لا؟ يطالب من؟ طالب كرم. شكله كده تحبسه آخر المحاضرة. قال والضمان عقد إرفاق يقصد به نفع المضمون وإعانته، فلا يجوز أخذ العوض عليه، ولأن أخذ العوض على الضمان يكون كالقرض الذي جر نفع. فالضامن يلزمه أداء الدين عن المضمون عند مطالبته بذلك، فإذا أداه للمضمون له فإنه سيسترده من المضمون عنه على صفة القرض، فيكون قرضا جر نفع. فيجب الابتعاد عن مثل هذا. يعني عم سيد ما يقول لكرم لو اتأخرت يا كرم عن دفع كذا، معلش في زيادة 100 جنيه، في زيادة 200 جنيه، في زيادة 300 جنيه، في زيادة 1000 جنيه، هذا يكون قرضا سيجر النفع، سيكون هنا عم سيد يأكل الربا. قال ويصح الضمان بلفظ أنا ضمين أو أنا قبيل أو أنا حميل أو أنا زعيم، وبلفظ تحملت دينك أو ضمنت أو هو عندي، بكل لفظ يؤدي إيه؟ يؤدي معنى الضمان، لأن الشارع لم يحد ذلك بعبارة معينة، فيرجع فيها إلى الإيه؟ العرف. القاعدة في الباب ده إيه؟ العبرة في الألفاظ؟ في العقود. العبرة في العقود إيه؟ بالمقصد والمعنى، لا باللفظ، لا باللفظ والمبنى، سواء كان يقول له ده عندي أنا أو أي عبارة يفهم منها عم سيد أنها صارت إيه؟ صارت عليه. ولصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضامن أو المضمون. هنا بقى المسألة اللي فيها خلاف، أو المضمون، لأن حقه ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. لا، هنا المسألة بقى حدث فيها خلاف، هل عم سيد له أن يطالب بعد أن تحمل إسلام أن يطالب أحد الرجلين، أم يطالب إسلام فقط، أم يطالبهما معا؟ ذكرت لك في أول مسألة، المسألة على كم؟ 3 أقوال. منهم من قال عم سيد يطالب مين؟ كرم، لأنه هو الأصل فليس لي أن أذهب إلى الفرع. ومنهم من قال لا، له أن يطالب كلا الاثنين. ومنهم من قال وهذا مذهب ابن حزم وأبو ثور، وهو مذهب حماد بن أبي سليمان، وهو مذهب الشافعي، على أنه يطالب إسلام فقط الذي تحمل فقط. والحديث اللي ذكره الشيخ حجة لمذهب ابن حزم وأبي ثور. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الزعيم غارم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أضاف الدين لمن؟ للضامن، فقال الزعيم غارم وترك من؟ ها؟ الذي أخذ الدين أصلا. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام المدين هو الزعيم اللي هو الضامن ده. مفهوم هذا الكلام؟ فالصحيح أن المطالب بعد الضمان من؟ يبقى إسلام هو اللي إيه؟ هو المطالب. هذا عم سعيد ما يكلموش في حاجة خالص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الزعيم هو الغارم. مفهوم هذا الكلام؟ قال: والزعيم هو الضامن، والغارم معناه الذي يؤدي شيئا لزمه، وهذا قول الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن صاحب الحق لا يجوز له مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة من؟ المضمون عنه. يعني لا يطالب إسلام بشيء، وإنما يطالب إيه؟ يطالب كرم. مفهوم هذا؟ لأن الضامن فرع ولا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. مفهوم؟ بيقول الضامن فرع، يعني الإسلام ده فرع من الأصل كرم، فكيف نترك الأصل ونمسك في من؟ ها؟ في الفرع. لا، ابن القيم يقول إيه؟ لهدم ألف قاعدة وقاعدة خير من هدم نص. كلام ده في علم الواقعين. النص نص على أن إسلام هو إيه؟ هو الضامن، خلاص، وصار هو المدين. لا تأتي بقاعدة ترد النص، لا، ما تقوليش يصار إلى الفرع إذا تعذر الأصل. ما هذه قاعدة صحيحة لكن في أبواب أخرى، لكن النص جاء هنا خلاص جعل الضامن هو الأصل. يبقى من هنا تأتي كلمة ابن القيم رحمه الله: لهدم ألف قاعدة وقاعدة خير من أن يرد إيه؟ من أن يرد نص. لا، يعني مثلا إيه؟ الإمام مالك من مذهبه لا يجوز صيام الست من شوال، ومنهم من قال بأنها بدعة. هذا في مذهب المالكية. ليه؟ قال لك سدا للذريعة. ممكن بعض الناس اعتذر لمالك قال سدا للذريعة حتى لا يظن أحد أنها من رمضان. إذن هنا رد النصوص بالإيه؟ بقاعدة. هنا تأتي قاعدة ابن القيم: لهدم ألف قاعدة وقاعدة خير من أن يرد الإيه؟ خير من أن يرد النصوص. مفهوم هذا الكلام؟ كمثل من يحتج بالمصلحة على رد الإيه؟ على رد النصوص. لا، لهدم ألف قاعدة خير من أن يرد إيه؟ من أن يرد نصا واحد. مفهوم؟ فمسألة الضمان فرع ولا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل كمثل الماء والتيمم. صحيح ولا لا؟ القاعدة تمشي هنا: لا يصار إلى التيمم إلا إذا تعذر الأصل اللي هو الماء. ماشيين مع بعض هنا، لكن جاء نص هنا لا، ما يصح أن تجعل هنا القاعدة فيها. يبقى القاعدة دي مضطردة ولا لا؟ لا، ليست مضطردة. مين اللي بيقول نعم؟ ها؟ يوريني نفسه كده. مين يقول نعم؟ ما احنا كنا بنشرح هنا القواعد للشيخ صالح ليه؟ مفهوم؟ مش احنا ذكرنا ان القواعد منها ما هو مضطرد ومنها ما هو غير مضطرد. صحيح ولا لا؟ ما معنى مضطرد؟ تدخل في جميع الابواب. هذه القاعدة مضطردة؟ لا. يبقى من قال بهذا الشيخ لما ذكره هنا، يبقى الشيخ جعل القاعدة هنا مضطردة والقاعدة غير مضطردة. لا، لأن فيه نص منع اضطراد القاعدة. واضح ولا لا؟ النص يمنع اضطراد القاعدة. من هنا بقى تجيلك كلمة ابن القيم: لهدم ألف قاعدة وقاعدة خير من أن يرد الإيه؟ نصا واحد. الصلاة؟ طيب، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. يقول الشيخ هنا: وذهب بعض العلماء إلى أن صاحب الحق لا يجوز له مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه، لأن الضمان فرع ولا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل، ولأن الضمان توثيق للحق كالرهن، والرهن لا يستوفى منه الحق إلا إن عند تعذر الاستفاء من الراهن، ولأن مطالبة الضامن مع وجود المضمون عنه ويسرته فيها استقباح من الناس. يبقى كل هذا إيه؟ تسمى وجوه الاستدلال بأن نطالب هذا الأصل عن الفرع، يبقى كل دي استدلالات، مفهوم ولا لا؟ الأصل ذكرنا بأن الأصل هو من؟ الأصل هو كرم، ها صحيح؟ كرم. والفرع مين؟ الإسلام هو الذي ضمن. فالشيخ هنا بيذكر بأن لا يصح أن يصار إلى، ذهب بعض أهل العلم لأنه لا يصار إلى الفرع اللي هو إسلام حتى يتعذر الأصل هو كرم، لكن ذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والزعيم، الزعيم غارم والدين، والدين مقضي. قال لأن المعهود عندهم أنه لا يطالب الضامن، أي عند الناس لا يطالب الضامن إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه، لا شأن لنا بالناس مع وجود الإيه؟ مع وجود النص والشرع أو عجزه عن التسديد، هذا هو المتعارف عند الناس. وإن كان هذا هو المتعارف عند الناس، ولكن إن الشرع يقر العرف ما لم يخالف العرف، ما لم يخالف العرف الشرع، والعرف هنا قد خالف الإيه؟ قد خالف الشرع. قال هذا معنى ما ذكره الإمام ابن القيم، وقال هذا القول هو في القوة كما ترى. الصحيح المذهب الذي ذكرناه، لأن كل هذه استدلالات ولا عبرة بالتوهم في مقابلة تصريح النص، كل هذه استدلالات لكن لا عبرة بالاستدلالات والتوهم في مقابلة التصريح بالنص الذي هو الزعيم، الزعيم غارم والدين مقضي، واضح؟ فهذا قول ضعيف، ليس كما يقول ابن القيم قول قوي، لا، لأن النص موجود. ومن مسائل الضمان أن ذمة الضامن لا تبرأ إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء، لأن ذمة الضامن فرع من ذمة المضمون وتبع لها، لا ما صار تبعا لها، وإنما صار إسلام هنا الايه، صار هنا الأصل، هو الأصل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الضامن هو، هو الغارم، هو المدين. قال لأن ذمة الضامن فرع عن ذمة المضمون وتبع لها، ولأن الضمان وثيقة فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كرها. ومن مسائل الضمان أنه يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر، سواء ضمن كل واحد منهما جميعه أو جزءا منه، ولا يبرأ أحد منهم إلا ببراءة، إلا ببراءة الآخر، ويبرؤون جميعا ببراءة المضمون، ببراءة المضمون عنه. إذن يجوز أن الضامن يكون أكثر من، أكثر من واحد، يقول مثلا إسلام أنا أضمن 10، والثاني يكون أنا أضمن 20، والثالث يكون أنا أضمن 70، وهم جميعا 100,000، واضح هذا؟ قال ومن مسائل الضمان أنه لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه، كأن يقول من استدان منك فأنا ضمين، ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون له، لأنه لا يشترط رضا المضمون له والمضمون عنه، فلا يشترط معرفتهما. لا، الأصل أن هذا الباب لابد فيه من صرف أمر الغرر، أمر الجهالة، هذا ينبغي أن يصرف من هذا الباب تماما. ما يجيش مثلا واحد إسلام مثلا بيبيع ويشتري، يجي مثلا واحد أجي أقول مثلا الإسلام أي واحد يشتري منك معهوش فلوس ولا حاجة خلاص أنا أضمنه، واضح؟ وهذا الذي سيأخذ مجهول بالنسبة، بالنسبة لي، لا، هذا عقد باطل، هذا غير صحيح، مفهوم؟ خد بالك، هو الشيخ بنى ده على ايه؟ ها؟ على امر الجعالة، واضح؟ لانه قال ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، حمل بعير هذا غير، غير معروف، مفهوم؟ هذا غير، هذا غير معروف، لكن هذا في باب، باب الجعالة، باب المعاوضات، ليس في باب الديون، باب الديون باب، وباب الجعالة باب، كما يقول الشافعي، والعقود الاصل فيها التعبد، فما يصح في عقد قد لا يصح في عقد اخر، كما ذكرنا هذه المسألة في باب البيع وباب الدين، أقرضني 100 ريال لآخر الشهر حكمه صحيح، بيعني 100 ريال لآخر الشهر حكمه ربا، مفهوم؟ ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان المعلوم وضمان المجهول إذا كان يقول إلى العلم، لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، لأن حمل البعير غير معلوم، لكنه يؤول إلى العلم، فدلت الآية على جوازه. لا، هذه مسألة الجعالة بخلاف باب عقد الدين. وانت أي واحد حتى يعني لو ذكرنا مثلا، لو حكمنا الكلمة الأخيرة في مسألة ولأن مطالبة الضامن مع وجود المضمون ويسرته فيه استقباح عند الناس، هذه المسألة أيضا فيها استقباح عند الناس. لو أنا قلت مثلا، لو إسلام قال مثلا لعم سعيد أنا خلاص أنا أضمنه بإيه؟ بحاجة، مالكش دعوة بحاجة. عم سعيد هيقول له إيه؟ هيقول له لأ، صحيح. فهذا مستقبح عند الإيه؟ عند الناس. فلابد أن يكون معلوما. ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان عهدة المبيع، والعهدة هي الدرك بأن يضمن الثمن إذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع. قال: من مسائل الضمان أن يصح ضمان عهدة المبيع. يعني مثلا أنا رجل أبيع شيء، واضح، لكن ليس معي سيولة، كان أعطيك هذا المال، هل يجوز ضمان المبيع؟ هل يجوز ضمان المبيع ده؟ زي أنا مثلا تاجر في كوبايات، هل يجوز ضمان الكوبايات إذا كانت تغطي على أمر الدين، المبيع نفسه الذي عندي، ويكون عندي أم يكون عنده؟ هل يشترط الأصل بالتراضي بينهم؟ ممكن يقول له خلاص أنا الضمان ده الكوبايات، الأمر الكوبايات اللي عندك دي، كراتين الكوبايات اللي عندي، طب خلاص أحولها لك، لا يقول لك خلاص خليها في مخزنك أنت، لكن دي ضمان برضه، لو جه الشهر ما دفعتش فلوس أنا هضطر إن أنا آخد إيه؟ آخد الحاجات دي، خلاص المسألة دي أمان عندك، مفهوم؟ هل يصح هذا إلا أن تكون تجارة عن تراض منك. ومن مسائل الضمان أنه يجوز ضمان ما يجب على الشخص، كأن يضمن ما يلزمه من دين ونحوه. هذا ذكرناه. ننتهي من هذا الباب، ألا وهو باب الضمان. نلج إن شاء الله عز وجل في الأحد المقبل في باب أحكام الكفالة والحوالة. نلج إن شاء الله في 200 سؤال وجواب للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى.